إن الله غفور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. بدأوكم أول مرة مَا لا يستوون عند الله والله لا يهدي وَأَمَّا لِقَدْ تَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ you وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو فتربصوا إنا معكم متربصون قل وما منعهم

رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ فَلَمْ تَنْتَهُوا ومنهم من عاد

أجد ما

تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Thank you. والله عليم حكيم. وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين I'm Yeah. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه منهم يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. All right.